يا ربي جهل شني يحلم عطاني ويو هدي حلو يلهم غوري قصد عفام يهم جد جير همي شكر زوي غموس ديش كل عانس مدلولة همي شغل لي بوب وعروس ورسمي رغذا صغلق الكورة جدهين يغوص في اليدي الدقيقة دغابر يا بسنتو غفل موسوه دولي واكنا في الشقا سكر بيه الهني يحلم أطاني ويوبدي حلو يلهم غوري قصد عفام يهم جد جير النوم مزي وتغلي جريس وفا فرغة تشنف تدخو سشباحا بوفس استغماء تغلث براد ذك قودو كل فغاس ربي يمام وردي نزل السامنزو في لردي قد صار رام أمصر زور يطفو نبدو سكر بويه لجني حلام أطاني ويوبدي حلو الهم غوري قصد عفام يهم جد جير يرود وياض ارمي حصل اغذي ثلاثي عين ما يلي سنت الفاض اذي يسيم سن السنين هي في ثلي مرضي فحبسو اسمي دلول غس فغراتين في لسن خس فقل الحوض ستفض في نوعين سكر بويه لجني حلام أطاني ويوه ذي حلو الهم غوري قصد عفام يهم الجد جير صمت قان دقولي وثق زان أقضي وري اللي ذشمي قضل من أيما عزيز نفلي فضرب بيدي دي خلق النور يخلقي ذكي يضو ذا نور عديد النور ولدي مثلك جني سكر بويه لجني حلام أطاني ويوبدي حلو يلهم غوري قصد عفام يهم جد جير النوم سكر بويه لجني حلام عيا الطني عيو غذي حلو